صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا توقفنا في شرح الرسالة عند آخر باب صلاة العيدين وتكبير أيام منى. قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب، قال: والأيام المعلومات أيام النحر الثلاث، والأيام المعدودات أيام منى، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. يعني ورد في كتاب الله جل وعلا ذكر الأيام المعلومات وذكر الأيام المعدودات، فما هي الأيام المعلومات وما هي الأيام المعدودات؟ الأيام المعلومات التي جاء فيها ذكر اسم الله جل وعلا على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال: هذه الأيام المعلومات ثلاث، ثلاث أيام النحر الثلاث عند مذهب مالك، هو يوم النحر ويومين بعده، يوم النحر ويومين بعده، هذه الأيام المعلومات. والصواب أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، حديث مسلم. وجاء في رواية عند الإمام أحمد بن حبان والبيهقي من حديث جبير بن مطعم من طرق يصح بها الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أو أيام التشريق أيام ذبح، أيام ذبح. إذن فالذبح للأضاحي وللهدي يكون يوم النحر وثلاث أيام بعده. والله جل وعلا قال: يذكر اسم الله في أيام معلومات، فالصحيح أن هذه الأيام الأربعة كلها معلومات. أما الأيام المعدودات فهذه هي التي قال فيها ربنا: واذكروا الله في أيام معدودات. هذه الأيام المعدودات هي أيام منى الثلاثة بعد يوم النحر، اللي نسميها أيام التشريق، 11 ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر. إذن عندنا أيام معلومات وعندنا أيام معدودات، على مذهب مالك ثلاثة ثلاثة. الأيام المعلومات يوم النحر 10 ذي الحجة 11 و12، والأيام المعدودات على مذهب مالك 11 و12 و13. إذن فيوم النحر يوم معلوم وليس معدود، يوم 10 ذي الحجة، والحادي عشر والثاني عشر يومان معلومان معدودان، والثالث عشر يوم معدود وليس بمعلوم على مذهب مالك. والصحيح أن أيام المعلومات هي أربعة أيام، فيوم النحر يوم معلوم وليس معدودا، وثلاث أيام الأخرى من 11 و12 و13 هي من الأيام المعلومة ومن الأيام المعدودة، والله تعالى. قال: والغسل للعيدين حسن وليس بلازم. هذا من السنة الاغتسال للعيد، وهذا ذكرنا غير مرة، وذكر مالك الموطأ رحمه الله هذا، ونقله ونقل ذلك عن ابن المسيب وعن ابن عمر بن عباس وعلي وعروة وابي سلمة وغيرهم من الفقهاء أن من السنة الاغتسال للعيدين. قد سئل علي رضي الله عنه عن الغسل فقال: كل يوم إن شئت. قال: الغسل الذي هو الغسل، أي المقصود بغسل العبادة والقربة، فقال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. روى ذلك البيهقي بسند صحيح. قال: ويستحب فيهما، أي العيدين، الطيب والحسن من الثياب. وأما التطيب فقد والحسن التطيب قد مر معنا في الحديث، وأنه يعني يتطيب للخروج للعيدين. وأما الحسن من الثياب فقد ثبت هذا من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أنك لبست من هذه الحلة، فقال هذا ثوب. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنك اتخذت هذه الحلة لتتجمل بها في العيد ويوم الوفود، فقال هذا لباس من لا خلاق له. لكن لم ينكر عليه أن ماذا؟ أن عند ملاقاة الوفود وفي يوم العيد يتجمل باللباس، حديث عمر في البخاري. وثبت في الطبراني بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم العيد بردة حمراء، يعني يتجمل بها. هذا من السنة في صلاة العيد. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الباب، باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى. قال باب في صلاة الكسوف. هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حكم صلاة الكسوف وأين تصلى ووقتها أو سببها وصفة صلاتها، وثم فيما يتعلق بكسوف الشمس يعني، ثم ذكر ما يتعلق بخسوف القمر صفة صلاته وما يفعل فيه، ثم ذكر الخطبة في هذه الصلاة. إذن قال باب في صلاة الكسوف. يقال الكسوف ويقال أيضا الكسوف، يقال كسفت الشمس أو خسفت الشمس، ويقال كسف القمر أو خسف القمر بمعنى واحد. وبعض العلماء قال بل يقال كسفت الشمس وخسف القمر، وبعض العلماء يقول بل كسف القمر وخسفت الشمس. أما الكسوف فمعناه التغير، الكسوف معناه التغير. وأما الخسوف فقيل المعنى الذهاب بالكلية، كما قال جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض، ذهبنا به. وقيل معناه النقص، خسف الشيء بمعنى نقص. وقيل الخسوف والكسوف بمعنى واحد. وفي تفسيرهما أي الخسوف والكسوف أقوال. قيل الخسوف هو تغير اللون، أو الكسوف تغير اللون، والخسوف هو غياب اللون في السواد وأن يصير الأمر كله سواد. وقيل الخسوف يكون كليا والكسوف يكون جزئيا. وقيل في بداية التغير والاسوداد هذا هو الكسوف، وفي نهايته فهذا هو الخسوف. فهذه أقوال لأهل العلم في تفسير هذا المعنى. ولكن خسوف القمر يذهب نوره ويذهب ضوءه، فالأولى أن يقال خسوف القمر وأن يقال خسوف الشمس، إلا أنه في السنة المطهرة جاء إطلاق كل منهما على الآخر، جاء إطلاق كل منهما على الآخر. فالأصح والمشهور جواز استعمال الكسوف مكان الكسوف والكسوف مكان الكسوف. هذا في اللغة. وأما المعروف والمشتهر عند الفقهاء فهو قولهم كسفت الشمس وخسف القمر، يقولون ويخصون الكسوف بالشمس والكسوف بالقمر، والله تعالى. قال وصلاة الكسوف سنة واجبة. صلاة الكسوف ماذا؟ سنة واجبة. صلاة الكسوف والكسوف قد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد وقعت مرة واحدة فقط، على الصحيح من أقوال العلماء، وحضرها كثير من الصحابة من الرجال والنساء، وقد روى صفة صلاة الكسوف 16 صحابيا، روى ذلك أبو بكرة، حاتم بن نفيع، وأبو مسعود أقرب من عمرو بن بدر الأنصاري، وأبو موسى الأشعري، وابن قيس، وأبو هريرة، وأبي بن كعب، أسماء بنت بكر الصديق، وأم سفيان، وبلال، وجابر بن عبد الله، حذيفة بن اليمان، وسمرة بن جندب، وعائشة رضي الله تعالى عنها، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن سمرة بن جندب، وعلي بن أبي طالب، وحمود بن لبيد، والمغيرة بن شعبة، وكذلك النعمان بن بشير. كل هؤلاء رووا هذه الصلاة، صلاة الكسوف، مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وببعض طرق بعض الزيادة فيها ضعف، لكن مجموع الأحاديث كلها يعني صحيحة، منها من في الصحيحين أو خارجهما، وجاءت من طرق أخرى فيها ضعف، ومن طرق أخرى مرسلة ونحو ذلك. قال: وصلاة الكسوف سنة واجبة. هذا في قول جمهور العلماء أن صلاة الكسوف، كسوف الشمس يعني، سنة واجبة، ويعبر مذهب مالك أنه قال سنة مؤكدة أو سنة واجبة أو واجب وجوب السنن. هذا في قول جمهور العلماء، لكن سنيتها مؤكدة. هذا قال مالك: لا يترك صلاة الكسوف، هي سنة لا تترك، مثل صلاة الإيدين لا تترك أيضا. وهذا في قول جمهور أهل العلم، ومذهب الشافعية أيضا، والحنابلة وغيره. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ماذا؟ إلى أنها واجبة، وهو اختيار أبو نعيم رحمه الله تعالى، قال في كتابه الصحيح: باب وجوب صلاة الكسوف. وقال ابن خزيمة أيضا: باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر، وهو قول أيضا منقول في مذهب الأحناف، وأنه ماذا يعني هي واجبة، وهو قول أيضا قد يستفاد في مذهب مالك، لأنه قد نقل عنه أنه قال: لا بأس أن نجمعوا في صلاة الكسوف إذا كانت قرية فيها 50 رجلا ومسجد يجمعون فيه، وكأنه أجرى صلاة الكسوف مجرى صلاة الجمعة، فيستفاد منه التأكيد في وجوبها، أو التأكيد في سنيتها إلى درجة الوجوب. ولا شك أن قول الجمهور قوي في أنها سنة مؤكدة، لكن أيضا القول بوجوبها له قوة، خاصة في الأحاديث الواردة فيها، فإنها كلها فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة: فافزعوا إلى الصلاة، فصلوا، فادعوا، فتصدقوا، ففيها كلها بصيغ الأمر، والأوامر تفيد الوجوب. فالأقوى في الاختيار أن يقال أنها على الوجوب كما ذكره بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم. فحكمها الصواب أنها واجبة، ولا يقال أن الله جل وعلا وجب أوجب علينا 5 صلوات فقط، لأننا نقول هذه 5 صلوات وجوبها اليومي، أما صلاة الكسوف والخسوف فوجوبها متعلق بسبب عارض، وهو وجود الخسوف أو وجود الكسوف، لربما يكون في السنة مرة، مرتين، أو أقل أو أكثر، أو نحو ذلك على ما هو يعني يقع، فوجوبه لعارض الكسوف أو لعارض ماذا؟ الكسوف، لعارض الكسوف أو لعارض الخسوف. وإما يدل على وجوبها ولزومها أنه يقول بها جمهور العلماء، ويؤكدون على فعلها حتى ولو كان فرادى، ولو النساء في البيوت وكذا الأبيد، بل وحتى للمسافر فإنه يأتي بها أيضا، كما هو مذهب مالك والأحناف وغيرهم من أهل العلم. قال: وإذا كسفت الشمس، عبر عن كسوف الشمس بالخسوف، وهذا وارد. خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة للناس بغير أذان ولا إقامة، وهذا واضح في بيان سبب الصلاة. سبب الصلاة هو وجود العارض، ألا هو كسوف أو كسوف. أما بالنسبة للكسوف، كسوف الشمس، أن يتوسط القمر بين الشمس والأرض، كسوف القمر العكس، يتوسط الشمس بين القمر والأرض ونحو ذلك. فإذا وجد هذا السبب شرع أن يخرج الناس للصلاة ويأمهم الإمام في المسجد، ومن أجز صلى في مانع، صلى في البيت كما هو مذهب كثير من العلم، وسيذكر هذا المؤلف في آخر الباب. خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة، وهذا محل اتفاق، لا يؤذن ولا يقام، كما سيأتي في الحديث حديث عائشة وابن عباس وسمرة وابن عمر وغيرهم، أنه لا أذان ولا إقامة فيها، لا أذان ولا إقامة فيها. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى الصلاة جامعة ثلاثا، ينادى أن مكبر الصوت الصلاة جامعة ثلاثا، فيجتمع الناس ويصلى بهم صلاة الكسوف أو ماذا، أو صلاة الكسوف. وأما وقتها فلا يوجد لها وقت معين، بل المشروع أنه إذا وقع الكسوف أو الكسوف فإنه تشرع هذه الصلاة، فإنه ماذا تشرع هذه الصلاة. إلا أن عند مالك وغيره قال أنها تصلى في الوقت التي تجوز فيه النافلة، فلو وقع مثل هذا الحدث في وقت منهي عن النافلة فيه فلا تصلى عند مالك. والصواب جواز صلاتها لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر والصدقة والاستغفار، إلى غير ذلك من الأحاديث. والواجب أن تصلى إذا رأينا ذلك، لا إذا أخبرنا، وهذا من الخطأ، وقد حققه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. فبعض الناس كما قد وقع سابقا كثيرا يخبر بالمراصد الفلكية أنه يوجد خسوف في وقت كذا، فمجرد الساعة 10:40 10:40 يصلي بالناس، خطأ. لا يصلي إلا إذا رأى، إذا رأى صلى، إذا لم يرى لا يصلي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك، قال صلى الله عليه وسلم فإذا ماذا رأيتم ذلك، ثم ذكر ماذا، هذا هو الصحيح في وقت ماذا، في وقت صلاة الكسوف وكذا الخسوف. وفي مذهب مالك قلنا لا تصلى في وقت الكراهة، وإنما تصلى في وقت يجوز فيه النافلة، وقيل يصليها إلى غاية الزوال، ونقل عن بعض أهل العلم أنه يصليها ولو كان بعد الزوال، وهذا هو الصحيح. فمتى وقع السبب شرعت الصلاة. ثم ذكر صفة الصلاة، قال يصلي بها. ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله في هذه الصلاة، أن يقرأ سرا ولا يجهر، أن يقرأ ماذا سرا ولا يجهر، وهو أيضا قول الشافعي رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأن ابن عباس وصف هذه الصلاة فقال في حديثه قرأ نحو البقرة، يعني قرأ قراءة قريبا من سورة البقرة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر لعرف ابن عباس ما هي السورة، ولقال قرأ سورة كذا، فلما قال قرأ نحو كذا دل على أنه لم تسمع القراءة، فإذا الصلاة كانت ماذا؟ كانت سرا. وهذا الحديث جاء من حديث سمرة بن جندب أيضا، وكذلك من رواية عائشة، إلا أنها أحاديث ضعيفة ولا تصح. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وجهر بالقراءة، قرأ وجهر بالقراءة. وجاء في رواية لعائشة أنها قالت: فحسبت أنه قرأ سورة البقرة. هذا تصريح في أنه يجهر فيها. ثم يركع ركوعا طويلا، سنذكر الحديث بطوله إن شاء الله، نحو ذلك، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ دون القراءة الأولى، ثم يركع نحو قراءته الثانية، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين تامتين، ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك، ثم يركع نحو قراءته، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يقرأ دون قراءته هذه، ثم يركع نحو ذلك، ثم يرفع رأسه كما ذكرنا، ثم يسجد كما ذكرنا، ثم يتشهد ويسلم، ثم يتشهد ويسلم. هذه صفة صلاة الكسوف، ركعتان في كل ركعة ركوعان. صلاة الكسوف، كسوف الشمس، ركعتان وفي كل ركعة ركوعان، يكبر ثم يقرأ ويطيل القراءة الفاتحة والسورة، ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة أخرى هي في الطول دون الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة دون سورة الركوع الثاني من الركعة الأولى، ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة أخرى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ثم ماذا؟ ثم يسلم من الصلاة. ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل، وهو مذهب اختيار مالك رحمه الله، قال يصلي العبيد والرجال في البيوت والنساء وغير ذلك والأطفال والصبيان، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر، وفي رواية تصدقوا واستغفروا نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى لفظ الحديث بطوله نذكره إن شاء الله تعالى في درس قادم، ثم تكلم على صلاة الكسوف سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.